شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم بينات، وقد وصلنا فيها إلى بداية سورة المائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبسائر القرآن العظيم. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية مع فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار والدكتور عبد الرحمن الشهري حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبينا أن هذه العقود مقصود بها الدين كله، عقائده وشرائعه وأخلاقه وجميع العقود التي تكون بين الخلق داخلة في هذا الأمر الرباني. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. تفضل دكتور عبد الرحمن من تعليق في الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكنا ذكرنا أن سورة المائدة موضوعها الأساسي هو موضوع العقود وضرورة الوفاء بها ووجوب الوفاء بها. وهنا يدخل الله سبحانه وتعالى فيقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أولا، قوله أحلت هنا تلاحظ أنه مبني للمجهول، للمجهول أو لغير المعلوم، أو لغير المعلوم حتى، يعني لأن الفاعل الذي له حق التحليل والتحريم معروف، هو معروف وهو الله سبحانه وتعالى. فيعني كأن معنى الآية: أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. والمقصود بهيمة الأنعام هنا هي الأصناف الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أيضا، وهي الإبل والأسد لا تفصح ولا تتكلم. نعم، فالعرب تقول يعني تسميها بهائم لأنها لا تبين عما في أنفسها كما يفعل الإنسان. ولذلك هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه يبين عما في نفسه ويستطيع أن يتحدث، وهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان أن يستطيع أن يتكلم. ولذلك الآن لاحظ الأبكم عندما يريد أن يعبر عما في نفسه كيف أنه يستخدم إشارات كثيرة جدا لكي يقول كلمة واحد بسيطة، في حين أنك أنت وأنت لا تحرك أي جزء، لا يديك ولا أي شيء آخر، وإنما مجرد أنك تتكلم بكلمة تطلب تأمر تنهى يعني يتحقق المطلوب. فقوله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا يعني من نعم الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة. ثم يقول: غير محل الصيد وأنتم حرم. استثناء، ولذلك يذكرون عن إحدى الأعرابيات أنه قال لها الأصمعي: ما أفصحك؟ سمع كلامها فوجدها فصيحة، فقالت: وأي فصاحة بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فنادى وأمر وشرع واستثنى ووصف وختم أو شيء زي كده في آية واحدة. نعم، تقصد يعني: يا أيها الذين آمنوا نادى، أوفوا بالعقود أمر، نعم، أحلت لكم بهيمة الأنعام أخبر، أخبر أي، نعم، إلا ما يتلى عليكم استثنى غير محل الصيد وأنتم حرم احترز نعم. إن الله يحكم ويريد أخبر ختم. نعم، فانظر كيف تنبهت إلى وجه البلاغة في هذه الآية على أنها يعني عربية، يعني ليست بذلك يعني صاحبة علم وليست يعني جميل. قول بهيمة الأنعام طبعا يقصد بها كما ذكرت دكتور عبد الرحمن البقر الثلاثة. أي نعم، والإبل والغنم، وهذا بالإجماع. أي نعم، وليس المقصود بها بهيمة الأنعام ما يحل من اللحوم، لأنه يعني يحل لنا مثلا لحم الدجاج والبط والإوز وغيرها، لكن ليست هذه داخلة في بهيمة الأنعام. إذا أطلقت بهيمة الأنعام وإن كانت تلك من البهيمة، لكن يعني يراد بها شرعا هذه الأصناف الثلاثة، أو يقال الأصناف الأربعة باعتبار الضأن والمعز والإبل والبقر. طيب جميل. قوله إلا ما يتلى عليكم، أين تفسيرها يا أبا عبد الملك؟ في قولها حرمت عليكم ميتة، في نفس السورة، في نفس السورة. أي نعم. إلا ما يتلى عليكم يعني ما سيأتي بعد آيتين، بعد آيتين تقريبا. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة إلى آخره. وهذا يدخل في باب يعني تفسير القرآن بالقرآن. نعم. لأنه أجمل هنا وفصل، وفصل هناك. نعم. وهذا من يعني يعتبر من أعلى أنواعه، لأنه نعم. البيان المتصل. نعم. البيان المتصل بالمبين. نعم. أي نعم. جميل. قول غير محل الصيد وأنتم حرم، ما معنى هذه يا عبد الملك؟ طبعا غير محل الصيد وأنتم حرم، أي متلبسون بالإحرام. نعم. بنية الإحرام وليس باللباس. أي. لما الناس لا يفرق بين لبس الإحرام وبين نية الإحرام. نعم. فأنا قد ألبس الإحرام لكن لم أنوي بعد. أي نعم. فلبسي للإحرام ليس دليلا، ليس دليلا على اللي أحرمت. نعم. وإنما الإحرام حينما يعقد الإنسان النية. أيوة. نعم. فإذا لبس الإحرام وعقد النية فلا يجوز له أن يصيد. أي نعم. إن غير محل الصيد أي أن تبيحوا لأنفسكم أن تصطادوا. جميل. وليس المراد محل الصيد أنه حلال وحرام، وإنما مستحل. أي نعم. وأنتم متلبسون بالإحرام لا يجوز لكم أن تصيدوا وأنتم متلبسون. نعم. بالإحرام. نعم. طيب ألا يمكن حملها على وأنتم حرم أي في الحرم؟ وهذا يدخل فيه. أي يعني هذا من الأحكام طبعا أحكام الخاصة بالحرم. نعم. نعم. فقد تقول قوله يعني قصدي وأنتم حرم شاملة لهذا وهذا. وقطعا إذا كان محرما وكان في الحرم فلا شك أن هذا يشمل القولين. أي نعم. لكن وأنتم حرم، القول بأنه وأنتم محرمون أشمل. نعم. أي. طيب إن الله يحكم ما يريد، ما معناها أبا عبد الملك؟ أبا عبد الله يعني إن الله سبحانه وتعالى يقضي. أي. ويحلل ويحرم ما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضاء. لذلك سبحان الله العظيم يعني أحيانا يغفل بعضنا وربما يسيء الأدب وهو يسأل عن الحكم في بعض الأحكام. نعم. الشرعية. جميل. فيقول والله الله حرم كذا، فيقول طيب لماذا، لماذا حرم كذا وفي فوائد أو كذا، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نعم. ولذلك لاحظوا حتى في سورة البقرة وقد مرت معنا أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فالله سبحانه وتعالى ما قال كذبتم أن البيع ليس مثل الربا، ولكنه رجع إلى أمر أهم وأعلى فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فكيف تسوون بين ما أحل الله وما حرم. نعم. يعني وذلك ذكرها الشوكاني في كتاب فتح القدير وقال هنا رجع إلى النص، وفي هذا دليل على أنه لا اجتهاد مع النص. يا سلام. يعني الآن الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا محرم وهذا حلال، هذا نص من الله سبحانه وتعالى. مثل عائشة لما قالت فلا يسأل عن العلة ولا يقال والله لما البيع مثل الربا وش الفرق بينها. أي. قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فحرم هذا وأحل هذا، ولا تسأل عما يفعل، هذا حلال وهذا حرام. لكن هذا يعني أنه قد يوجد بعض العلل التي لا تدرك بالعقل. أي نعم. وهذه قاعدة مهمة جدا. لما سئلت عائشة سألت امرأة عن لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، قال كنا نؤمر بقضاء الصوم بذلك، بقضاء الصلاة ولا نؤمر. نعم. بقضاء الصلاة. أي نعم. وقالت حرورية أنت، مما يدل على أن البحث عن العلل والتنقير عما لا يمكن إدراكه من صفات الخوارج، من صفات الخوارج، وأنه قد يودي بإسلام المسلم. أي. وقد يكون الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالشيء ابتلاء لطاعتنا كما قال الله عز وجل في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالله يبتلي العباد طبعا، يشرع لهم شيئا، يحرم عليهم شيئا لينظر طاعتهم. نعم. إيمانهم. لكن تعرف يا أبا عبد الله أن يعني اعتمرنا وحججنا والله الحمد لله ما مر بنا صيد. صحيح. لكن نعم. هذه نزلت في المؤمنين لكن قصدي أنا أريد أن ننبه على مسألة أنه قد يقول قائل والأجماعة كم لي أول شيء ركب السيارة في نصف ساعة ولا في مكة ما بين الميقات إذا كنت نازل من الطائف ساعة ولا في مكة شيء جاء جديد هذا جديد يعني ولذا الكلام هذا عن عن الأولين وأيضا قبل أن قناة السويس طبعا لما جاءت قناة السويس منعت الحيوانات الأفريقية أن تأتي إلى آسيا أي نعم ولا كانت العرب. قديما كانت تأتي جزيرة العرب حجرات حجين. نعم مشكلة هذه نعم فلذا لابد فلهذا النمر اللي كانوا يقولون عن وجود النمر والأسد وجود بعض الحيوانات كانوا يذكرونها من أين كانت تأتي سبحان الله يعني قناة السويس هذا كانت سبب في منعت. نعم منعت والله مشكلة سبحان الله يعني منعت شيء كثير فقصدي أنا من ذلك أنه قد يقول قائل ويقرأ هذه وأنا يعني أتوقع لو أن سألت بعض الذين لهم سنين في العمرة وذكرتهم هذه الآيات وقلت لهم إذا كنت قد ما تكون مستحضرة في ذهني لأن ما مرت عليه أبدا صحيح بخلاف ما لو قلت له مثلا لو أن إنسانا وقع على إحرامه نجاسة ماذا يفعل يقول لك مثلا يغسل لأنه قد ترد صدقت صح صح صح. فعلا صدقت يعني الآن مع كثرة أيضا المدنية ولا اللي في الحرم الآن واللي في المشاعر كلها يعني أبعدت حتى الحيوانات وأبعدت فما عاد يصادفها المعتمر والحاج قليل ما في طريقة نادرا يعني طيب ثم قال الله عز وجل في الآية الأخرى الثانية من آيات هذه السورة العظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا جميل. فذكر الله عز وجل أنه لا يجوز لنا أو نهانا عن عدة أشياء أولا لا تحل شعائر الله جميل. ما المقصود بشعائر الله يا أبي عبد الله المقصود بها هنا والحديث هنا عن الشعائر الحج والعمرة الصفا والمروة والسعي والطواف وكل شعائر الحج يعني معالم حرم. نعم معالم الحرم لا تحل شعائر الله يعني لا تخل بشيء منها ولا تستحل فيها شيئا حرمه الله عليكم نعم هذا هو معنى لا تحل شعائر الله ولا مانع أيضا من أن تحمل على العموم وهذا أحد الأقوال أي نعم بمعنى أنه يكون هذا يعني مقصودا قصدا أوليا والقصد العام أيضا غير ممنوع منه كل شعائر الله عز وجل لا يجوز لنا الإخلال بشيء منها الإخلال بشيء هذا قول عطاء نعم العموم أي نعم وهو طبعا بعض من يسمع قد يقول أنه كيف نتعامل مع العموم وكيف نفهم العموم هو العموم في الغالب له طريقان يعني إما طريقه من تعميم اللفظ أو من تعميم المثل هي. إذا قلنا لا تحل شعائر الله المراد بها لا تحل يعني ما يتعلق بالحرم يعني اللي هي شعائر الحرم ومشاعر الحرم اللي تسمى المشاعر أيوة. فلا يعني أن غيرها يجوز أن يحل أي نعم فإن كان هذا مقصود أصالة فغيره يدخل بالتبع أيوة. قياسا به وإن قلنا لا أن الشعائر عام يدخل فيه حرمات الله وحدود الله وأوامر الله ويدخل فيه أيضا هذه المشاعر وما يتعلق بالحج والعمرة فهذا يكون عام فصار من باب تعميم اللفظ أيوة. وفي كلا الحالتين هي في النهاية تكون عامة ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه إضافة التشريف نعم. جميل لا تحل نعم. شعائر الله نعم فكل هذه العبادات وكل هذه المواضع تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى كما قال بيت الله وناقة الله أي نعم. كل هذا إضافة من باب التشريف فكذلك شعائر الله هنا ولذلك الله ذكر في ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فتعظيمك لهذه المواضع سواء إذا قلنا أنها مواضع الحج ومواضع المناسك أو قلنا أنها مطلق الشعائر العبادات الصلاة الزكاة الحج كل ما كان فيه كل ما كان شعيرة من شعائر الدين فإن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وهذه استحضارها في القلب مهم جدا وهي دليل على التقوى وعلى أيضا يعني خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى ومحبته له الآن مثلا يا أبا عبد الله يعني ثوب والدتك أو مصلاه سجدتها نعم ما تحب أن أحد يهينها صح ولا لا شك لماذا تكريما لأمي تكريما شوف لأنك تحب هذه الأم تعظمها ولها في نفسك جلالة ومكانة ما تريد أن أحد يعبث بثوبها أو مصلاها أو شيء صح. من أدواتها احتراما لها كذلك ما كان لله سواء من شعيرة عملية أو كان من موضع أو زمان يكون لله عز وجل فيه أمر أو نهي، ينبغي للمسلم أن يعظمه ويحترمه، وينبغي أن يكون هناك آثار لهذا التعظيم. ما هي المسألة بعد تعظيم قلبي مجرد، لا، آثار لهذا التعظيم. يعني افترض لو أن إنسان ابتلي بالتدخين مثلا، قال أنا أدخن في فوق الأرض في أي مكان، ثم جاء إلى المسجد وبدأ يدخن، إيش نقول له؟ نقول له هذا ما عظمت شعائر الله، هذا بيت الله، ينبغي أن يجل عن أي رائحة كريهة وعن أي أذى أو قذر لا يليق بهذا البيت المعظم. أيضا اللغو من الحديث. تصور يا أبي عبد الله أنه ممكن الواحد يلغو في الحديث في أي مكان، لكن عندما يكون في الحرم أو في بيت من بيوت الله أو وهو متلبس بالإحرام يكون اللغو في حقه يعني مكروها، لأنه لا يليق بتعظيم شعائر الله جل جلاله. نعم. الطبع رحمه الله تعالى، بس أنت كرمت، أنا أحب أن السامع يسمع عباراته في طريقة تقريره للعموم، اللي هو الإمام الطبري. الإمام الطبري يقول: وإنما قلنا هذا، اللي هو قول عطاء اللي ذكرناه، هذا القول أولى بتأويل القول بتأويل قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله، لأن الله جل ثناؤه نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها نهيا عاما، قال: من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يجوز لأحد أن يوجهه أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك كذلك. وهو يرجح قول عطاء، يرجح العموم. نعم. طيب. إن المقصود شعائر الله مطلقة. نعم، مطلقة. قال: ولا الشهر الحرام. ما المقصود بالشهر الحرام يا أبا عبد الله؟ طبعا الشهر الحرام هنا هو جنس الأشهر الحرم. يا سلام. والأشهر الحرم هي أربعة أشهر في السنة. ما هي؟ ثلاثة كما يقولون، ثلاثة سرد وواحد فرد. السرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. نعم. وهذه يسمونها أشهر الحج. والفرد اللي هو شهر رجب. لا، لا. لو سمحت يا عبد الله، عفوا، ولا شوال وذو القعدة والحج. لا لا لا, لا صحيح، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. نعم. لكن ليست هي أشهر الحج. ليست أشهر الحج. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. عفوا، هذه الأشهر الحرم. أي نعم. هي الأشهر الحرم. صدق. وقد يقع التباس فيها أحيانا. أي. فهذه الثلاثة الأشهر اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم زائد رجب. رجب. والمقصود بها أنها يحرم القتال فيها. نعم. طبعا وهذا كان قبل أن منذ أن خلق الله الصورة. نعم. الأرض، يعني لما شرع القتال، قتال المسلمين المشركين، بعد ذلك بعض العلماء قال أنها قد نسخت بعد أن أبيح قتال المشركين كافة في هذه الأشهر الحرم وفي غيرها، لكن الصحيح أنها حرمتها ما زالت باقية، هذه الأشهر الحرم، وأنه ينبغي فعلا تعظيم هذه الأشهر وعدم ابتداء القتال فيها إلا إذا كان ردا لكيد أو للظلم أو ردا لاعتداء، فهذا هو المقصود بالشهر الحرام هنا. وقد وردت في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا يعني يدل على أنها ما زالت باقية، لكنها مختلفة عن الأشهر الحرم المذكورة في أول سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. المقصود بالأشهر الحرم هنا العهد، الأشهر التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين بعد إعلان أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأن المشركين لهم أن يسيحوا في جزيرة العرب أربعة أشهر بدأت من 10 ذي الحجة، فعشر ذي الحجة 10 محرم 10 صفر 10 ربيع أول تنتهي. هذه أشهر حرم خاصة على الصحيح في تفسير هذه الآية، وليست هي الأشهر الحرم التي ذكرتها يا أبا عبد الله. لعلنا نكمل الحديث في ذلك بعد الفاصل. فاصل مشاهدي الكرام، ثم نلتقي بكم، فإلى هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث مشاهدي الكرام قبل الفاصل حول قوله تعالى ولا الشهر الحرام. بيّن الدكتور عبد الرحمن قبل قليل أن الشهر الحرام اسم جنس يشمل 4 أشهر، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهي سرد يعني 3 متوالية، ورجب يسمى رجب الفرد لأنه منفرد عن هذه الأشهر. وبينا أن التحريم فيها يقصد به تحريم القتال، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم بقاء هذا التحريم، فلا يجوز للمسلمين أن يبدأوا فيها القتال وأن يرعوا حرمة هذه الأشهر، لكن إن اعتدي عليهم أو احتاجوا إلى ذلك لدفع صائل أو ضرورة فإن ذلك يباح لهم. أو كذلك لو التبس عليهم آخر يوم من الأشهر الحرم، هل هو من الأشهر الحرم أو لا، واجتهدوا مثل ما حصل لعبد الله سرية عبد الله بن جحش، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهذا أيضا يدخل فيها. جميل. في فائدة فيما يتعلق بلفظة الشهر وارتباط أو في الأشهر، الشهر مأخوذ من الإشهار، أي وكأن بداية الشهر يعني اللي هي القمري طبعا هي إشهار لبدايته فسمي شهرا. لكن الفائدة أيضا اللي نريدها أن نلاحظ أن القرآن كله والشريعة كلها في النبي صلى الله عليه وسلم اعتمدت الشهر القمري، أي نعم، لأن الناس كلهم يرونه ويعرفونه، وارتبطت العبادة كلها بالشهر القمري. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من أغم عليكم الحديث. نعم. فجميع العبادات ارتبطت بهذا الشهر، والأشهر يعني الأشهر القمرية والشمسية من حيث العدد واحدة، يعني 12 شهر شمسي مرتبط بالشمس و12 شهر مرتبط بالقمر، لكن المرتبط بالشمس ثابت لا يتغير، والمرتبط بالقمر يتغير بحسب بحسب منازل القمر. فالشهر القمري يزيد وينقص يتغير، والشهر الشمسي ثابت، فالقمري يتغير ويدور حتى يمر على جميع الأشهر إيش الشمسي ويعود. أي نعم. فهذا ديسمبر يكون حر ولا برد؟ هذا ما أدري والله. إيه أول شهر في يناير. أول شهر بدرة. بالميلادي يعني. الميلادي أول شهر إيش هو؟ يناير. اللي هو جانيوري. يناير. طيب. بارد. يناير دائم بارد. فيمكن أن يوافق يناير رمضان أو يوافق ذي الحجة أو يوافق ربيع أو يوافق، لأن الشهر القمري يدور. يدور. نعم. يعني بين الشمسية والقمرية 11 يوم فيدور يدور يدور. أنت لو رجعت الآن إلى دخول رمضان العام الماضي ودخول رمضان في هذه السنة ستجد بينهم 10 أيام وكسر أو 11 يوم. نعم. ومع ذلك كل سنة يزيد 11 يوم. 11 يوم. أي نعم. إحنا العام الماضي كنا في دخل يعني رمضان دخل من أغسطس قرابة منتصف أو قريب منه، والمرة دي سيدخل قرابة 20 يوم أو يزيد يكون في أغسطس. طيب صدق هذه الفكرة حلوة، يعني قضية يعني تفتح النقاش لموضوع ولادة مريم. طبعا طبعا. إيه أن كانت ولد مريم في وقت حر. وقت حر نعم. لأن قالوا هزي إليك بجذع النخلة، يعني معناته أنها مثمرة. وهذا قد قيل نعم. قد قيل. نعم. يعني بس ما الفكرة اللي ذكرت الآن قضية انتقال الأوقات يعني. أي نعم. إنها يعني يمكن ولادته الصحيحة اللي يذكرونها إذا الآن، يعني التاريخ هو نفس التاريخ بس إنها لأن الفصول تمر على هذا ال إيه، لكن غفر الله لك. وعلى العموم ما نبغى نستطرد عليها، عموما هو في بعدين نتناقش فيها على انفراد. طيب لا بس لكن فيه قضية يعني يتذاكى بها أو يسأل عنها. بما أن رمضان مرة يأتي في الحر ومرة يأتي في البرد ومرة يأتي في الخريف ومرة يأتي في الربيع. رمضان نعم ليس كذلك؟ أيوة. طيب إذا جاء رمضان والحج ماذا نفعل الناس؟ هل يحجوا ولا يصوموا؟ قال بعضهم نصهم يصومون ونصهم يحجون. هذا مظن السؤال طرح على أبي حنيفة عندما جاء سأله رجل وقال له يعني وكان رجل مهيب فقال له يعني سأله عن الجمعة أظن أو عن رمضان، جاء إليه وقد مد رجله أو العكس. أبو حنيفة أيه. قد جاء هذا الرجل مهيبا وقد مد أبو حنيفة رجله بين طلابه فكف رجله حياءً وإجلالاً لهذا يعني. فقال يا أبا حنيفة أرأيت إن يعني وافق رمضان الحج ماذا يفعل الناس؟ يصومون أم يحجون؟ فقال قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه ذهبت مثلا. أي نعم فذهبت مثلا. يعني فهم أن الرجال ضعيف العلم مرة. لأن كيف لا يجتمع هذا؟ ما يمكن. لا يمكن يجتمع هذا وهذا. الغريب أنك إذا ألبست على الناس هذا الأمر قلت رمضان يأتي في الحر ويأتي في لأنه يعني يدور. أيه. طيب إذا جاء في الحج يقول إيه والله صحيح ماذا يفعل الناس؟ وهي لا يمكن يجتمع. طيب. قال ولا الشهر الحرام ولا الهدية. يعني ولا تستحل القلائد. الشهر الحرام. لا تستحل الشهر. طيب ولا الهدية ولا القلائد. الهدي هو ما يهدى إلى الكعبة بهيمة الأنعام إما جمل أو ناقة أو غير ذلك وهذا كان معروفا عند العرب وهي أنهم يهدون الهدي إلى الكعبة ويشعرون هذا الهدي ليس كذلك نعم. يضعون عليه علامة تدل على أنه علامة هدي. تدل على أنه هدي لله أيوة هدي للكعبة فيعني لا يمس ولا يقرب ولا يعتدى عليه فالله سبحانه وتعالى ينهى في هذه الآية يحرم المساس بهذا الهدي يعني لا تمسوه بسوء لا تقتلوه لا تعترضوا طريقه أي نعم دعوه أي نعم لأن هذا قد أهدي إلى البيت هذا هو المقصود به الهدي طيب ويمكن يدخل في معناها أيضا أبا عبد الله لا تترك الهدي يعني لا تهدوا أي يعني فلا تهدوا أي كان من من من السنن القائمة التي ورثها الناس من ملة إبراهيم الإهداء للبيت فكان الناس يأتون بها بالهدي إلى البيت حتى من لم يحج ومن لم يعتمر الله. يهدي إلى البيت الإبل وغيرها ويبعثها وهي إما مشعرة والإشعار هو أن تشرب السنام أو شيء زي كده تجرح في جلدها ويسيل الدم عليها ويبقى هذا الدم ليعلم من يراها أنها قد جعلت لله عز وجل وأهديت للبيت أو تقلد كالغنم فالغنم كانوا يقلدونها النعال والجلود وغير ذلك من أجل أن من رآها عرف أنها مهداة للبيت فلا يمسها بسوء ولا ينال منها شيئا لكن إذا قلنا مقلدة يكون خلاف ولا الهدي ولا القلائد هذه اللي جاءت بعدها أي. إذا قلنا أن المقلدة هي الهدي نعم يعني على كل حال هنا هي الهدي ما ذكرنا والقلائد هي المقلدة منها يعني تكون اسم عام نعم المقلدة عند إهداء هذه لأن ابن عباس يقول الهدي ما لم يقلد وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلده لكن أيما كان طبعا قالوا الهدي كان حقيقة أبو عبد الله يتكلم عن موضوع الهدي ذكرت دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا البيت وارزق أهله من الثمرات نعم وهذا من الرزق والحقيقة أن هذا من الرزق يعني هذا هل يعرف مكان في العالم يصنع له مثل هذا لا فيه هذه كل القبور الأولياء في كل مكان تذبح عندها الذبائح وهذا طبعا من المحرمات بل يمكن للأسف الآن يعني شوف الآن أنا يعني وأنتم تتحدثون عن الهدي يعني أحاول أني أتذكر يعني هل الناس اليوم يقومون بهذا هل ما زال الحرص على الهدي وإهداء هذه لأنها ما زال موجود عند الناس اليوم الحقيقة أن صار فيه التفريط شديد جدا وقليل لكن اذهب الآن إلى القبور الأولياء والمزعومة في البلاد المنتشرة تجد أن الذبائح تذبح عند قبور الأولياء أكثر من الذبائح التي تذبح الآن وتهدى للبيت الله الحرام وهذا من الاختلال ومن الانحراف عن المنهج فنعود ونقول أن الهدي هنا والقلائد يعني تكاد تكون واحدة لكن القلائد هي المقلدة من الهدي والهدي هو مطلق الهدي يعني كأنه أوصاف أو وصف خاص في نوع من الهدي أنه يكون مقلد فيعلم بما فيه من القلائد أنه هدي إلى البيت الحرام وقد لا يكون عليه شيء أو مثل ما ذكرت أنه يوضع فيكون أيضا من الهدي ويظهر أنها كانت مشهورة عند العرب حتى في الجاهلية هو هذا الظاهر أنهم كانوا يعني يعظمون كل ما يهدى إلى البيت الحرام فلا يعتدونه عليه ولا يقربونه لكن ماذا يفعل فيه؟ يذبح عند الحرم ويأكله فقراء الحرم أليس كذلك؟ ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير يقول وفي القلائد قولان أحدهما أنها المقلدات من الهدي رواه العوفي عن ابن عباس والثاني أنها ما كان المشركون يقلدون به إبلهم وأنفسهم في الجاهلية كان المشركون أيضا يضعون قلادة على أنفسهم إذا خرجوا في غير الأشهر الحرم، فيعني يؤمنون به أنفسهم. وكان أهل مكة يقلدون أنفسهم من شجر مكة فيأمنون به، لا يعتدي أحد عليه لكي يعلم أنه من أهل مكة. أي نعم. قال ليأمنوا به عدوهم، لأن الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر الحرم. فمن لقوه مقلدا نفسه أو بعيره أو مشعرا بدنه أو سائقا هديا لم يتعرض له. قال ابن عباس كان من أراد أن يسافر في غير الأشهر الحرم قلد بعيره من الشعر والوبر فيأمن حيث ذهب. وروى مالك بن مغول عن عطاء قال كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم فيأمنون به إذا خرجوا من الحرم، فنزلت هذه الآية. وقال قتادة كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد. وقال الفراء كان أهل مكة يقلدون بلحاء الشجر وسائر العرب يقلدون بالوبر والشعر. هذا يدخل في باب عادات العرب. أي. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال. الأول لا تستحل المقلدات من الهدي، وهذا أوضح. أي نعم. الثاني لا تستحل أصحاب القلائد. والثالث أن هذا نهي للمؤمنين أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم فيتقلدوه، يعني ولا القلائد، يعني لا تنزعوا شيئا من شجر الحرم فتتقلدوه، لأن شجر الحرم قد نهينا عنه. أي نعم. قال فيتقلدوه كما كان المشركون يفعلون في جاهليتهم. رواه عبد الملك عن عطاء، وبه قال مطرف والربيع بن أنس. نعم. جميل. طيب. يعني طبعا هذه الآية ارتبطت الحقيقة بموضوع عادات العرب، يعني لاحظ الآن القلائد صار فيها أكثر من معنى. نعم. قد لا تكون مشهورة أو معروفة. أي نعم. وهذا يعني يجعلنا نؤكد على مسألة معرفة تاريخ هؤلاء العرب وعاداتهم ومصطلحاتهم، دخل المصطلحات والأعراف. صح. نعم. التي عندهم. نعم. يعني حتى في قوله ولا الهدي، الهدي معرف بالألف واللام، دليل على أنه شيء معروف. معروف. أي نعم. ولعله يعني العهد، الألف واللام من العهد. نعم. يعني طبعا. الهدي المعروف. أي نعم. لأنهم يعرفونه، يعني ومن عاداتهم ويعرفونه. إذا رأى كل واحد من أهل العرب من الجزيرة رأى جملا مشعرا يعني فيه أي علامة أو أن هذا مهدى إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام، فلا يتعرض له بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لهذه الشعيرة لما ذهب إلى الحج ذهب ومعه 62 من الإبل، ثم جاءه علي بجماعة أخرى فبلغنا 100 من الإبل فأهداها جميعا للبيت. الله. وهذا من تعظيمه لشعائر الله ومن تعظيمه للبيت ومن تعظيمه للهدي. ونحر بيده منها 63 على عدد سني عمره. نعم. عليه الصلاة والسلام. وأطعمها الفقراء تركها للناس يأخذون منها ما شاءوا، وأما هو فاستجابة لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعير قطعة فوضعت في قدر فشرب من مرقها فكأنه أكل منها، أكل منها جميعا. وهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام في استجابة لأمر ربه، لأنه لو أخذ من كل واحد قطعة صغيرة فكلوا منها لا يمكن يأكلها من 100، من 100 من الإبل لا يمكن، 300 لقمة. أي 100 لقمة صعبة هذه على. صح. طيب. قال ولا آمين البيت الحرام، ما معنى آمين يا أبا عبد الله؟ آمين يعني قاصدين. أيوة. الآم هو القاصد، مأخوذة من أمه إذا قصده. نعم. فمعنى قوله سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام يعني لا تحلوا قاصديه، يعني أيوة. كل من يقصد البيت الحرام متجها إليه فإياكم أن تعترضوا طريقه. نعم. أو تعترضوا له بسوء. يعني الآن قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، لا تعترضوا الهدي. صحيح. سواء كان مقلدا أو غير مقلد، ولا تعترضوا أيضا الذين يقصدون بيت الله الحرام بالزيارة أو بالحج فتؤذوهم أو تعترضوا طريقهم، ولا تستحلوا دماءهم ولا أموالهم فإن هذا محرم. فهذا هو المقصود بقوله ولا آمين البيت الحرام. طيب. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أي نعم. أي والفضل فضلا، فضل هو التجارة. نعم. والرضوان اللي هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى. أي نعم. يعني كأنه أشار إلى يعني نوعي المقاصد التي تقصدها الناس. أي نعم. إلى البيت نعم. ولذا قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم بهمة العام، فمن المنافع منافع الدنيوية. نعم نعم صحيح. اللي هو البيع والتجارة والتعارف. أي نعم. وهي تشمل كل من يقصد بيت الله الحرام. نعم. لغرض مباح. لكنه ذكر أغلب ما يمكن أن يقصد، إما أن يقصد لأجل العبادة ومن يقصد لأجل التجارة. لكن قد يقول قائل هل يجوز أن تعترض من يقصد بيت الله الحرام بسوء؟ طبعا هذا يختلف. فلعل هذا هو السبب الذي جعله يقول يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نعم. حتى يخرج من يبتغي الشر بالبيت الحرام. أيه. إنه ينبغي عليك أن تعترضه. نعم. وأن نعم. يمنع من البلوغ البيت الحرام لهدمه أو لي. الفضل في القرآن يأتي كثيرا بمعنى التجارة وبمعنى الأجر الدنيوي. كما في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. جميل. أي فضلا بمعنى تجارة، رزقا وتجارة. أي رزقا وتجارة، لأن بعض الناس تحرجوا لما جاء الإسلام أن يذهبوا إلى مكة ويحضروا الحج وفي نيتهم البيع والشراء، قالوا نذهب مخلصين لله للعبادة. للعبادة. فبين الله عز وجل ألا حرج عليهم إذا خرجوا قاصدي بيت الله طالبين أداء النسك أن يبتغوا معه شيئا من التجارة، فإن هذا لا حرج فيه. وهذا شوف من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف من غريزة الإنسان أنه يحب الخير ويحب الربح، ولا فبالرغم من أن هذا يعني المشوار إن صح التعبير للحرم الحج يعني هو علامة من علامات التوحيد، لا شك ليس كذلك، بلى، والإخلاص والقصد، لأن الحج أصلا هو معناه القصد. وبالرغم من ذلك لم يحرم عليك أنك تتاجر وأن تبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم، فدل هذا على أن شف من رحمة الله التوسيع على المسلمين، يعني هم يأتون ويجتمع الناس من كل مكان، وهذا أنسب شيء للتاجر ترى، أن يأتي هؤلاء الزبائن من كل أنحاء العالم، فهذا أنسب مكان للتاجر أن يتاجر. ولهذا لا يزال أهل مكة يعني يستبشرون بالحج. فأراد الله أن لا يحرم من يرغب في التجارة من هذا الموسم فعلا، ولكن ليكون يعني على هامش أين صح التعبير على هامش المناسك. يعني أنا أقول بهذه المناسبة عبد الملك، وإن كان هذا خارج عن موضوعنا في التفسير، الحقيقة مكة بما أنها في أرض غير ذات زرع ولا أنهار، جعل الله رزقها ورزق أهلها في هذا البيت، وهو أن يفد الناس إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وتدور التجارة في هذه البقعة، أن هذا رزق باقي وسيبقى إلى يوم القيامة حتى ينتهي عبادة تقربا. أي ويأتي الناس. فأقول ما الذي يمنعنا أن نعيد هذا اللون من التجارة ولكن بأصول التجارة المعاصرة، يعني ندعو الناس إلى أن يحضروا. ولذلك أنا الحقيقة أنكر أنه يحد عدد الحجاج، وأقول إن هذا يعني مخالف لما كان عليه الواقع في هذا البيت الحرام. ما الذي يمنع أن يحج 10 ملايين ليحج 10 و20 مليون؟ ما هناك شيء يمنع من ذلك. نحن المفروض أن نهيئ الأوضاع لكي تستوعب الحرم، تستوعب المشاعر، تستوعب هذا البيت الأعداد الكبيرة، من أجل أن يكون رزق لأهل هذه البلاد عامة ولأهل الحرم خاصة. صحيح. لكن هل الله منعنا من أن نوسع؟ لا. أو قال مثلا ابنوا هذه المنطقة المحيطة مثلا بمكة كاملة واعمروها وضعوا فيها القطارات وضعوا فيها وسائل الراحة والدخول والخروج، كبروا هذا المسجد الحرام حتى يستوعب العشرات من الألوف أو الملايين، ما هناك شيء يمنع من هذا. فنحن الحقيقة ندعو إلى أن يعود هذا الخير لهذا البيت، وكون البترول الآن موجود أو الرزق من الأرض باطن الأرض موجودا، هذه فرصة للعمل. أي لكن هذه فرصة عظيمة جدا للناس جميعا لكي يسترزقوا من وراء هذا البيت. لعلنا نختم بهذا الاقتراح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود. إلى لقاء مشاهدي الكرام، نلقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم،